الباطل ولو كره المجرمون تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة موقفين وما جعله الله إلا أسرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في

الله ولا تكونوا كالذين قالوا